صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الرضا، إن الصلاة على النبي وآله تهدم الذنوب هدما، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتفضل وتطول أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، حلو الذكر وجميل الأمر، زينة الوجود وآية المعبود، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. طلعنا في الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. سيدي يا بقية الله، يا حمية آل أبي طالب، متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار؟ متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار؟ متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار؟ متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار؟ متى نرى وجهك ما بيننا؟ متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار؟ سيدي يا صاحب الأمر، انصحنا بالطف نشاء لنا، سندخل الصيحة في كل دار، أو تبكي أطفال صغار لنا، سنأخذ القوم بذل الصغار. وصل بنا كلام في الأسبوع الماضي إلى رواية الأصبغي ابن نباته رضوان الله تعالى عليه عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الرواية على مسامعكم ثم أشرع في بيان مغاصبها. قال عليه السلام: كونوا كالنحل في الطير، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك. خالق الناس بألسنتكم وأبدانكم، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم، فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين وحتى لا يبقى من شيعتي إلا كالكحل في العين والميش في الطعام وسأضرب لكم مثلا وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطيبه ثم أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيبه ثم عاده إلى البيت فتركه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر كرزمة الأندر لا يضره السوس شيئا وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. هذا تمام الرواية التي رواها العصبغ ابن نبات عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. نشرع في بيان بعض المعاني الموجودة في هذه الرواية الشريفة. قال عليه السلام: كونوا كالنحل في الطير. مراده هنا صلوات الله وسلامه عليه من الطير مطلقا كلما طار من الحيوانات سواء من الحشرات أو ما يقال له في اللغة الطيور بشكل عام. كونوا كالنحل في الطير، الطيور بنحو عام، كلما طار من الحيوانات من الحشرات الطائرة أو من الحيوانات الأخرى التي تملك رجلين اثنين التي تطير في الجو. ومراد الإمام هنا من كلمة الطير هذا المعنى الذي أشرت إليه بشكل سريع. كونوا كالنحل في الطير. الإمام هنا يأمر شيعته أن يكونوا على أساس هذا المثال الذي ضربه، كونوا بمثابة النحل. الطير هنا مثال لعامة الناس باعتبار من نتيجة النحلة حيوان من الحيوانات التي تطير، حيوان من الحيوانات الطائرة. فالطير بشكل عام مثال يمثله الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعموم بني البشر، لعموم بني المجتمع الإنساني. والنحل هنا طائفة صنف قبيل من هذه الحيوانات الطائرة. فالإمام يقول لشيعته: كونوا هكذا، بما أنكم تعيشون في هذا المجتمع الإنساني فكونوا هكذا، كما أن النحل يعيش في مجتمع الطيور. الآن الإمام سيأتي يبين المقاصد من ذكره لهذا المثال. كونوا كالنحل في الطير، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها. مراد من الاستضعاف هنا إما مراد أنه أن الطيور الأخرى تفترسها وتقبل على أكلها والتهامها، وقطعا هذا ليس مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام هنا يريد من هذا المثال أن الشيعة إذا كانوا بهذا الوضع سيكون سببا لنجاتهم لا سببا لاتهام الطيور لهم. الاستضعاف هنا له معنيان، إما مراد هذا المعنى، مراد أنه تستضعف أن تلتهم وتؤكل من قبل الطيور الأخرى التي تأكل الحشرات مثلا، هذا المعنى قطعا الإمام لا يريده، لأن الإمام في مقام بيان حالة النجاة للإنسان الشيعي في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا يريد المعنى الثاني. المعنى الثاني من معاني الاستضعاف أن الطيور تستحقرها، أن الطيور لا ترى لها قيمة كي تقبل عليها، أولا لصغر حجمها ثم لمرارة جوفها. هذا شيء واضح، إذا يؤخذ العسل رأسا من خلية الناح وموجودة في بقايا من بدن الناح، تجدون قطع موجودة في هذا الشديدة المرارة، هذه موجودة في جوف بطن النحل. فالطيور لا تقبل على أكلها، لماذا؟ للمرارة الموجودة في جوف بطنها. من هذا الباب مراد الإمام الاستضعاف من هذه الجهة، الاستضعاف أن الطيور لا ترى لهذه الحشرة، لا ترى لهذا الحيوان الطائر الصغير للنحل، لا ترى لها من قيمة. الاستضعاف هنا أنها لا ترى لها من قيمة، لا من جهة أنها تلتهمها أو تفترسها. كونوا كالنحل في الطائر، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، يستضعفها لا يرى لها من قيمة، أولا لصغر حجمها هذا أولا، وثانيا لما في جوفها من مرارة شديدة. ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بهذا. ولو أن الطير سائر الطيور الأخرى تعلم أن هذا الجوف المر، هذا الجوف الذي لا تستسيغه، هذه الطيور تعلم بأن هذا الجوف هو الذي ينتج هذا العسل، هذا السائل الذي فيه شفاء لكثير من الأمراض، هذا السائل الذي يمتاز بطيب المذاق وبحلاوة المذاق وبما فيه من خصائص كثيرة ينتفع منها الناس. مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا جهة المثال، وإلا بالنتيجة للطيور تدرك بشكل دقيق مسألة ما في جوف الناحل، ولا تدرك مسألة عملية تكوين العسل. مراد الإمام هنا مثال، والمثال حينما يضرب لا يؤخذ على وجه القياس، نتيجة الأمثلة تضرب ولا تقاس، ضرب الأمثلة يقصد منه جهة من الجهات، هناك جهة مشابهة بين المثال وبين الشيء الذي مثل له، وإلا لا يعني بالضبط تكون مقايسة من جميع الجهات. من هنا قالوا أن الأمثال أو الأمثلة تضرب ولا تقاس، لا تقاس من جميع الجهات بحيث تطبق بين جهات المثال بتمام حدودها والجهة التي مثل لها. ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك، أي لم تستضعفها، أي لم تستحقرها، وإنما نظرت إليها نظرا آخر، ولربما استطمعت فيها، ربما استطمعت فيها ولربما آذتها، ولم تتركها هكذا على رسلها. خالقوا الناس بألسنتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. واضح هذا المعنى بشكل كثير، وردت الروايات الشريفة ورد على نطاقه. جملة من الروايات تحدثت عن زمان الغيبة وعن الفتن الشديدة التي يلقاها الشيعة في زمان غيبة الإمام عليه السلام، ومن جملة الأساليب التي إذا مارسها الإنسان المؤمن في زمان الغيبة وفي زمان الفتنة الشديدة التي ينجو بها من فتن الناس ومن الملابسات المحيطة به، هو هذا الأسلوب الذي أشارت إليه هذه الرواية، أنه خالق الناس بألسنتكم وأبدانكم، تظاهروا بالمخالطة مع الناس، سايروا الأعراف الظاهرية، استعملوا المحاورات العرفية المألوفة بين الناس، أما زايلون بقلوبكم وأبدانكم، الهدف الذي تسعون إليه، المعنى الذي تحملونه في قلوبكم، الأعمال التي تكون فيما بينكم وبين الله لا تظهرونها للناس، وإنما هذا يكون الأمر فيما بينكم وبين الباري، أما مع الناس فلتكن المعاملة على رسلها. هذا المعنى كثيرا ما يرد في النصائح التي يوجهها الأئمة لأشيائهم في زمان الغيبة، وورد أيضا في طائفة أخرى من الروايات أن أصحاب المراتب العالية من الإيمان، أن أصحاب المراتب العالية من اليقين، أن أصحاب المراتب العالية من المعرفة، ورد في وصفهم هكذا أنهم يعيشون مع الناس بأبدانهم ومع الله في قلوبهم. فهذا النحو من المعاني ورد في ضربين من الموضوعات في الروايات الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. خالق الناس بألسنتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. مراد هنا المزايلة بالقلوب والأعمال، المزايلة القلبية زايله ابتعد عنه، المزايلة القلبية يعني العزلة القلبية. يجب على المؤمن أن يعتذر عن أولئك الذين انحرفوا عن أهل البيت، سواء كان هذا في المجتمع السني، في المجتمع الشيعي، في أي المجتمعات، الذين انحرفوا وصدوا بوجوههم عن أهل البيت، والذين عاشوا حالة الجفاء والجفوة للنبي وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، الذين عاشوا هذا المعنى، فيجب على المؤمن أن يعتذر عنهم بقلبه ما دام لم يتمكن أن يبسط الأمر الذي يريده في هذه الدنيا أو على وجه هذا الأرض. فيزايلهم يعني أن يعتزل بقلبه، والمزايلة القلبية هي العزلة الفكرية، هي العزلة العاطفية. وأما المزايلة في الأعمال، أن الإنسان يأتي بأعماله من دون أن يظهر الناس عليها، يأتي بممارساته الدينية، يأتي بأعماله التي ترتبط بمقدساته وبعقيدته وبدينه وبما يملي عليه المذهب الحق، يأتي بها من دون إظهارها للناس. أما المخالطة، المخالطة تكون في عالم الأبدان وتكون في عالم اللسان، والمجاملات هو النتيجة. هذا المعنى ورد في الروايات: امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانه. هناك مصانعة وهناك محض للمودة. امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانه. المصانعة وهذا المعنى المعروف الآن بالمجاملة، ما يقال له مجاملة في اللغة العرفية في زماننا، هذا هو المجاملة، هي هذه المصانعة. وصانع المنافق بلسانك يعني جامله. خالطوا الناس بألسنتكم وأبدانكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. فخلاصة الكلام هكذا: الإمام صلوات الله وسلامه عليه شبه المجتمع الإنساني بمجتمع الطيور، بعالم الطيور، وأراد من الشيعي أن يكون بمثابة النحلة في عالم الطيور، لأن النحلة هذا الطائر، هذا الحيوان، هذه الحشرة الصغيرة مستضعفة من قبل الطيور لمرارة ما في جوفها ولصغر حجمها، ولذا تنظر إليها الطيور بنظر الاستحقار. الإمام يريد أن يقول هكذا: أن الشيء الذي عندكم هذه النحلة في جوفها البركة، ومراد البركة البركة النماء، كلمة البركة من جملة معانيها النماء، ما يكون سببا لإصلاح الفاسد يكون من قبيل البركة. فهذا العسل الذي يخرج من بطن النحلة، من جوف النحلة، هذا العسل يعتبر نوع من أنواع البركة لغة وشرعا، باعتبار هذا العسل شيء من النماء، لأنه أخذت الرحيق وهو ليس بهذا الحال، وإنما هذا الرحيق تحول. النمو ما هو؟ النمو هو التحول والتغير إلى الأحسن. فالنحلة أخذت هذا الرحيق، سوائل الرحيق أخذتها من الأشجار، حولتها إلى العسل، يعني نقلت الرحيق إلى حالة أرقى، وهذه حالة نماء في الشيء يقال لها بركة. هذا من جهة، ومن جهة أن العسل لو خرج إلى الخارج وانتفع منه الناس، الناس أيضا ينتفعون منه فوائد كثيرة. المنفعة الحاصلة من العسل أيضا تدخل في معنى البركة. فهذه النحلة في جوفها من البركة، ما ذكرنا هذا المعنى عنها بشكل إجمالي، مع ذلك هي مستضعفة في نظر الطيور الأخرى، لا قيمة لها. الإمام يقول لشيعته: كونوا هكذا، ما في أجوافكم ليكن محفوظا لكم. وخالق الناس بأبدانكم، خالقهم بألسنتكم، أما الذي في قلوبكم فيما بينكم وبين الله، فيما بينكم وبين الإمام المعصوم عليه السلام، فيما بينكم وبين أهل البيت عليهم السلام، هذا أمر يكون خاصا بكم، فاحفظوه وجايلوا الناس بقلوبكم وأعمالكم. أنا أشرت في الأسبوع الماضي، قلت من أهم الأوصاف في هذا الحيوان، الإمام هنا حينما يقول أنه كونوا كالنحل في الطير، من أهم الأوصاف في هذا النحل قديما وحديثا الذين كتبوا عن هذا الحيوان، سواء الذين كتبوا في الكتب القديمة أو الآن في العلوم الحديثة في علم الحيوان، أهم صفة في هذا الطائر، في هذا الحيوان، هو اتباعه لقائده، وشدة الدفاع والاستماتة في الدفاع عن قائده وعن خليته. هذا المعنى أهم صفة واضحة، إضافة إلى دؤوبه على العمل وعدم ملالته من العمل وإخراج العمل الطيب، أن النحلة تأكل الطيب، تأكل السوائل الموجودة في الأزهار من الأزهار الطيبة وتخرج كذلك هذا العسل الطيب. فالمؤمن لا بد أن يكون هكذا. بالنتيجة أوصاف كثيرة في النحلة لا بد للمؤمن أن يتحلى فيها، باعتبار أن الإمام حينما ضرب المثال لا يضربه هكذا عفوية، وإنما يريد نكات دقيقة في المثال حينما يضربه. لكن أهم خصلة في هذا الحيوان في هذا الطائر هو شدة الاتباع لقائده، شدة الاتباع للملك الذي يحكمه لسلطانه. حتى ورد في وصف سيد الأوفياء في زياراته في الروايات، أليس يقال له يعسوب المتقي؟ يقال له يعسوب المتقي. اليعسوب في اللغة ما هو؟ اليعسوب ملك النحل، ملكة النحل يقال لها اليعسوب. فيعسوب المتقين يعني أن الإمام بمثابة ملك النحل وأن شيعته بمثابة النحل الموجود في الخليل. يعسوب ملك النحل، وهذا المعنى يتكرر في زيارات سيد الأوصياء، يتكرر في الروايات الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فوالذي نفسي بيده، الإمام هنا يقسم، فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون، هذا الشيء الذي تحبونه وهو الفرج، هذا الشيء الذي تحبونه وهو أن يعود السلطان بأيدي أئمتكم بأيدي الشيعة، أن يعود الأمر أن يبسط العدل على وجه الأرض، أن تنتشر الهداية ويتسلط الحق على الباطل. فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون، لا يأتي ذلك الوقت الذي تتمنونه تحبونه تريدون أن ترون حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض. لا يعني أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه متوقف على هذه القضية، يعني أنه لا بد أن تدخل الشيعة بعضها في وجوه البعض حتى يظهر الإمام. سيد الأوصياء هنا في مقام ذكر العلامات، لا في مقام يعني أنه لا بد للشيعة أن يدخل، وإن هذا هو حاصل الآن، لا بد للشيعة أن يدخل بعضهم في وجبة حتى يظهر الإمام، يعني أن ظهور الإمام متوقف على هذه القضية. أبدا ليس المراد هذا، هذا المعنى واضح بالروايات. النتيجة الإمام ماذا يحب؟ الاختلاف بين شيعته، يحب حدود الشنعان بين شيعته، طبعا لا يريد هذا المعنى. فسيد الأوصياء هنا حينما يقول لا يريد أن يقول أن ظهور الإمام أن الفرج لكم يا معاشر الشيعة متوقف على أن يدخل بعضكم في وجوه بعض، فلا بد أن يدخل بعضكم في وجوه بعض حتى حينئذ يكون الفرج قريبا. لكن الإمام هنا في صدد ذكره لبعض العلامات ومن جملتها شدة البلاء والتمحيص، وقوع الفتنة والفرقة فيما بين أطراف الشيعة. والذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض، وإنما يدخل بعضهم في وجوه بعض نتيجة لشدة الاختلاف. وشدة الاختلاف من أين تأتي؟ شدة وأين تأتي؟ شدة الاختلاف تأتي من اختلاف القلوب، والقلوب كيف تختلف؟ القلوب تختلف إما في مراتب المعرفة وإما تختلف في النوايا. القلوب اختلافها في مراتب المعرفة، الاختلاف في مراتب المعرفة إذا كان الإنسان ذانية صادقة لا يسبب بالنتيجة للشيعة وقوع العداء فيما بينهم، لأنه البشرية منذ أن خلقت حتى الأنبياء لا يتساوون في مراتب المعرفة. القلوب كيف تختلف؟ إما تختلف في مراتب المعرفة إما تختلف في النوايا. اختلاف في مراتب المعرفة لا يؤدي إلى الاختلاف، بالنتيجة الذي يكون أقر رتبة يعرف أن من واجبه أن يطيع من هو أعلى رتبة، والذي يكون أعلى رتبة يعلم أن من واجبه رعاية من هو أقر رتبة منه، هذا إذا كانت النوايا صادقة. أما إذا اختلفت النوايا حينئذ وقع الاختلاف. إذا اختلفت النوايا في القلوب واتجهت نية كل واحد إلى الجهة التي يريد أن يحصلها، يريد أن يسعى إليها، حينئذ وقع الاختلاف، سواء بين أهل الحق وأهل الباطل أو بين أهل الباطل، وإلا بين أهل الحق لا يقع الاختلاف. الاختلاف إما يقع بين أهل الباطل وإما بين أهل الحق والباطل. أما الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل فأهل الحق يريدون الله، أهل الباطل لا يريدون الله، يريدون الدنيا، فيقع الاختلاف فيما بينهم. أما فيما بين أهل الباطل يتسالمون، كل واحد يريد أن يأخذ الحصة الأكبر، فيقع الاختلاف فيه. فالاختلاف في القلوب إما اختلاف في مراتب المعرفة، وإذا كانت النوايا صادقة ما يحمل اختلاف، حينئذ كل يحفظ له مقامه ويحفظ له رتبته المناسبة له. تبقى الاختلاف في المراتب المعرفية، لكن تبقى مقامات محفوظة لكل واحد، مقامه المحفوظ له. أما حينما تختلف النوايا يقع الاختلاف، أهل الحق لا يختلفون. أما الاختلاف إما بين أهل الباطل وإما بين أهل الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، هؤلاء يريدون الله، هؤلاء يريدون الدنيا، ولا يجتمع حب الله وحب الدنيا في قلب واحد، هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. بين أهل الباطل كل واحد يريد يأخذ الحصة الأكبر له، حينئذ يقع الاختلاف. فلا بد أن يدخل بعضكم في وجوه بعض، يعني مراد الإمام هذا أنه تكون فئات حق وفئة باطل ويكون الصراع بين الحق والباطل، وتكون فئات كثيرة في الباطل يكون الصراع أيضا فيما بينه، وإلا هو أن الإنسان يدخل في وجه الآخر إشارة إلى شدة الاختلاف، إشارة إلى شدة العداوة والحقد، حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض ثم وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. وإنما يسمي بعضكم بعضا كذابين، أهل الحق يسمون أهل الباطل كذابين، لأن أهل الباطل لا يقولون إنا ندعو للباطل، وإنما يقولون إنا ندعو للحق، وأهل الباطل يتهمون أهل الحق بالكذب أيضا. لماذا؟ لتعزيز مواقفهم. بالنتيجة هذه القضية موجودة على طول التاريخ في زماننا هذا، وفي الأزمنة الآتية، وفي الأزمنة الماضية، هذه ظاهرة طبيعية موجودة. وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين، وحتى لا يبقى من شيعتي إلا كالكحل في العين. لاحظوا هذه العبارة تتردد كثيرا، فمن يبقى؟ يبقى نحن وشيعتنا. إذا اشتدت الفتنة ومرت الروايات، اشتدت الفتنة وسقطت فيها كل بطانة ووليجة، وسقط فيها حتى هذا الذي يشق الشعر بشعرته، فمن يبقى يا ابن رسول الله؟ الإسلام يقول فلا يبقى إلا نحن وشيعتنا. الكلام هنا نفسه أيضا الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول وحتى لا يبقى من شيعتي إلا كالكحل في العين. وهذا المثال شرحته أنا في مثلا الكحل في العين، قلت هذا المثال في كلام العرب يقصد منه القلة، وكذا في الروايات، باعتبار أن الذي يتكحل في البداية حينما يأخذ المرود ويدخله في المكحل يبدأ يكحل عينه، يكون هناك مقدار كبير من الكحل، مقدار داخل العين ومقدار خارج العين، خطوط الكحل تكون خارجة إلى خارج جفون العين، لكن شيئا فشيئا إما نتيجة مثلا الهواء، نتيجة اللمس باليد، نتيجة غسل الوجه، الأجزاء الخارجية من الكحل التي كانت حول العين هذه تزول، يبقى جزء قليل في داخل العين والذي لا يميزه كل أحد، بحيث لا يميز، لا يكون واضحا. في البداية حينما يتكحل الإنسان الكحل، أي إنسان يرى أن هذا قد تكحل، أما حينما تمر عدة ساعات على التكحل، مرة يغسل وجهه، هناك هواء وغبار بيده يمس وجهه إلى آخره، وبالمنديل هذا الكحل الخارجي يزول، يبقى فقط الجزء الداخلي الذي هو في داخل الجفون، في داخل أعناق العيون، هذا الجزء يبقى، هذا الجزء قليل لا يميز، بحيث الناظر إليه من أول وهلة لا يتوقع أن هذا قد كحل عينه، إلا كالكحل في العين والملح في الطعام. واضح نسبة الملح إلى الطعام، قدر كبير من الطعام يوضع فيه مقدار قليل من الملح. واضح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يضرب هذه الأمثلة لقلة من يبقى على الحق، يعني الإمام حينما قال يدخل بعضكم في وجوه بعض لا يعني أنكم كلكم على الباطل، وإنما فيكم قلة على الحق، إنما فيكم قلة على الحق. لذلك الإمام حتى لا يبقى من شيعتي إلا كالكحل في العين والملح في الطعام، يعني هناك إلا على الحق تبقى، هذه التي يضرب لها هذا المثال الإمام، الكحل في العين والملح في الطعام. يعني هذا الاختلاف يدخل بعضكم في وجوه بعض ويسمي بعضكم بعضا كذابين، هذا الاختلاف فيه أهل الحق. ولذلك نحن حينما شرحنا قلنا الاختلاف إما يقع بين أهل الحق والباطل أو يقع بين أهل الباطل. وسأضرب لكم مثلا، الإمام يأتي بمثال آخر بمثل آخر يوضح فيه المطلب بشكل أكثر. يقول: وهو مثل رجل كان له طعام، الطعام الحنطة، كلمة طعام في لغة العرب وإن كانت تطلق على كل ما يأكل، لكن استخدام الطعام في الغالب تستعمل في الحنطة. وهو مثل رجل كان له طعام، يعني حنطة، فنقاه وطيبه. نقاه يعني نقاه من الأتربة، نقاه من الزؤان، نقاه من الحبوب الفاسدة، نقاه من النباتات الطفيلية. فنقاه وطيبه، طيبه يعني نظفه، فنقاه نقاه من الزوائد والشوائب، وطيبه يعني نظفه، أزال الخبائث. وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطيبه ثم أدخله بيتا، أدخله بيتا يعني أدخله في غرفة من الغرف، لأنه كلمة بيت تطلق في كثير من الروايات في كلام العرب تطلق على غرفة من الغرف. يقول: دخل في داره وأدخل فلان كذا في البيت الفلاني، في البيت الفلاني يعني في الغرفة الفلاني، فأخرجه، كان له طعام فنقاه وطيبه ثم أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء الله إلى مدة من الزمان. وهنا الإمام حينما يستعمل هذه العبارة ما شاء الله يريد أن يلفت أنظار الشيعة إلى قضية عدم التوقيت. الإمام هنا لما يقول إلى ما شاء الله وكأن الباب مفتوح لا يسد في مسألة الوقت، ولذا الروايات واضحة في النهي عن التوقيت، لأن التوقيت فضلا عن أنه يكون خلافا للتسليم لأمر الله، والتسليم لأمر المعصوم فيه مردودات سلبية على نفس الإنسان، إنما يحدد موعدا معينا وتتهيج عواطفه وتتشنج أعصابه وأفكاره باتجاه ذلك الموعد، ويأتي الموعد ولا شيء، فيؤدي إلى مردودات سلبية، وموعد ثاني وموعد ثالث فيصيبه الملل حينئذ. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في سورة الحديد الإمام يقول: هذه الآية لم يأتي تأويلها وإنما تأويلها في أهل زمان الغيب. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طالت عليهم مدة الغيبة، وضربوا المواعيد تلو المواعيد ثم ذلك ما وجدوا نتيجة فقست قلوبهم. فالإمام يريد أن يقول ما شاء الله يشعر المستمع، يشعر القارئ الذي سيصل إليه هذا الكلام، إلى أن مسألة الفرج وأن مسألة ظهور الإمام عليه السلام لا تحدد بوقت معين بحسب ما يستسيغه مذاق الإنسان، وإنما المسألة ترجع إلى مراد الباري، ترجع إلى علم المعصوم عليه السلام. وما على الإنسان المؤمن إلا التسليم. صحيح أنه من معتقدنا توقع الفرج صباح مساء، إلا أنه يبقى الجزء الأساسي والركن الأساسي في عقيدتنا هو التسليم لمراد الباري وللذي يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس. السوس هذا التسوس الذي يحدث في الحبوب، هذا السواد الذي يحدث، أو نوع من الديدان في لغة العرب يقال له السوس، الذي ينخر الحبوب ويؤدي إلى إتلافها. ثم عاد إليه بعد هذه المدة فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيب. الإمام أيضا يحذر في هذه الرواية من السوس وهو الشيطان. الإمام يقول أن هذا الرجل كان له طعام نقاه وطيب، وأئمتنا وضعوا لنا الطريق الصافي في علومهم في رواياتهم في أحاديثهم، بينوا لنا العلاج النافع، بينوا لنا البلسم الشافي لحياة الإنسان الدينية والدنيوية والأخروية والمعارف الإلهية، بينوها. الإنسان إذا استمسك به حينئذ لا يتطرق إليه السوس، لأن هذا الحب هنا حب الحنطة سوف لا يأكله السوس، لا يعبث فيه السوس. تأتي الرواية يقول ثم يأتي فينقيه. السوس هنا إشارة إلى الشيطان، سواء كان هذا الشيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، حتى هذا المعنى في الروايات الشديدة، شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. السوس هنا حينما تتسوس هذه الحبة، حينما تتسوس هذه الحنطة، تتسوس من المراد؟ التسوس تسوس القلوب، الإسوداد هذا الذي يصيب الحنطة فيؤدي إلى إتلافها. تلف الإنسان أين يكون؟ تلف الإنسان لا يكون في بدنه، تلف الإنسان في تلف قلبه. إذا خبث القلب خبث الإنسان، إذا طاب القلب طاب الإنسان. ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيبه، ثم عاده إلى البيت فتركه ما شاء الله. ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس، طائفة مجموعة، فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده مرة أخرى إلى البيت. وهذه الرواية تشير هكذا إلى شدة التمحيص والابتلاء الذي يأتي على الشيعة، وتمر فترات من التمحيص الشديد، وربما الناس تتصور بعد هذا التمحيص يكون الظهور ولا ظهور، ويعادون إلى البيت مرة ثانية، ويغلق الباب عليهم ويبدأ مرة ثانية الانتظار، وأيضا يتسوسون، ومرة أخرى تبدأ التنقية والتطهير. والرواية بشكل عام تريد أن تشير إلى شدة الابتلاء، إلى شدة الاختبار، إلى شدة التمحيص الذي سيلقاه الشيعة في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده، ولم يزل كذلك، لم يزل كذلك، يعني ليس القضية توقفت على مرة أو مرتين، وإنما لم يزل كذلك، ينقيه يطيبه يضعه في البيت، ثم يعود إليه يجده متسوسا، ثم يبدأ ينقي ويطيب إلى أن يبقى القليل القليل، هذا الذي قال عنه الإمام كالكحل في العين والملح في الطعام. ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر. هنا إما تقرأ رزمة، وإما تقرأ رزمة، وإما تقرأ رزمة. إذا قرأت رزمة حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر، إذا قرأت هكذا رزمة، الرزمة في لغة العرب الوجبة، يقال فلان أكل رزمتين، يعني أكل وجبة من الطعام في اليوم الواحد. فالرزمة في لغة العرب الوجبة، أكل رزمتين، أكل وجبة واحد. ويقال رزمة ورزمة، الرزمة والرزمة بمعنى واحد، ما يشد في الثوب يقال له رزمة أو رزمة، ورزمة هو الأبلغ والأفصح. الآن ما يقال له مثلا هذه الرزم البريدية التي تشد، شيء يوضع شيء صغير ليس بالكبير، وإلا الآن حتى في الأرض الأشياء الكبيرة إذا ما شدت لا يقال لها رزم، لكن الشيء الصغير حينما يشد ويحفى يقال له رزمة أو رزمة. إذا كانت الكلمة حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأنظر، يعني بقيت منه مقدار أكله، مقدار أكل واحد، إشارة إلى القلة، وإما مراد رزمة يعني ما يشد في الثوب، يعني شيء قليل. بالنتيجة اللفظين على المعنى يشيران إلى هذا المعنى، إلى قلة العدد المتبقي من الشيعة بعد حالة التسوس وبعد حالة التنقية والتطيب والخذل لعدة مرات. ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأنظر لا يضره السوس شيئا. الأنظر يعني الكم من الحنطة، كلمة الأنظر يعني الكم من الحنطة يقال له هذا اللفظ، وكلمة ظاهرة ليس عربية، يعني منقولة من لغات أجنبية. لا يضره السوس شيئا، وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. استعمال كلمة عصابة هنا، العصابة المجموعة من الرجال التي ليست بالعدد الكثير، وإلا إذا كثرت حينئذ يقال لهم جماعة كثيرة، يقال لهم جيش، يقال لهم قوة ضاربة. أما عصابة مجموعة من الرجال الأقوياء الذين اتفقت آراءهم وكلمتهم على شيء واحد. العصابة هو هذا المقصود منها، مجموعة من الرجال قلوا أو كثروا أصحاب قوة واتفقوا على رأي واحد، لو قاتلوا يقاتلون شديد القتال عن هذا الرأي، هدفهم واحد، اتفقوا على منافع واحدة، اتفقوا على عقيدة واحدة. ولذلك الإمام استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أنه تبقى قلة، وهذه القلة هم أهل الحق الذين هم كالملح في الطعام، هم الذين يحملون العقيدة الصافية والذين اتفقوا فيما بينهم، وإلا الذين اختلفوا لا يقال لهم عصابة، حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. لماذا لا تضرها الفتنة شيئا؟ لأن بعضهم قد استمسك بالبعض. يعني الفتنة متى تدخل بين الناس؟ الفتنة تدخل فيما بين الناس متى ما تفرق، متى ما حدثت الشحنات القلوب، حدثت العداوة والتحاسد والتباغض في القلوب، حينئذ الفتنة يمكن أن تدخل. أما متى استمسك البعض بالبعض الآخر، حينئذ الفتنة لا يمكن أن تدخل إليه. مراد الأمير واضح من العبارات الشريفة بكلامه صلوات الله وسلامه، حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. على أي حال هناك مطالب أخرى أنا ما أشرت إليها، وإنما حاولت أن أشرح الرواية بشكل سريع حتى نكمل الكلام في بقية الروايات في هذا اليوم، حتى نتمكن من إتمام الحديث في الباب الثاني عشر إن شاء الله في الجمعة الآتية، نشرح في الباب الثالث عشر، وهو من الأبواب المهمة إن لم يكن هو أهم باب في كتاب غيبة النعماني، ما روي في صفة الإمام وسيرته وفعله والروايات الواردة في بيان مقام الإمام وبيان مقام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بشكل سريع شرحت الرواية، والآن أحاول أن ألقي نظرة سريعة على ما تبقى من الروايات الباقية، بقيت روايات قليلة جدا نحاول أن نكمل الكلام فيها في هذا اليوم. الرواية التي بعدها تقريبا وإن كانت أقصر في ألفاظها، إلا أنه نفس المضامين المتقدمة في رواية الأصبغ ابن نباتة عن سيد الأوصياء، نفس المضامين موجودة فيها. الرواية عن أبي بصير قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ماذا قال؟ قال إنما مثل شيعتنا مثل أندر ومحرك، لكن ظاهرا التحريك الأصح ربما في الكتب الموجودة عندكم محرك الكلمة مثل أندر، ظاهرا أندر هو التحريك الصحيح، تشكيل الكلمة هكذا مثل أندر، إنما مثل شيعتنا مثل أندر. ثم يبين يقول يعني ديدرا فيه طعام، واضح البيداء يعني الأكوام من الحنطة حينما تكوم يقال لها بيادة، البيادة حينما يؤتى في الحنطة بالسنابل بالقمح ويكوم بعضه فوق البعض الآخر وتكون أكداد كبيرة يقال لها بيادر والمفرد بيدا. نفس الكلام السابق قلنا المراد من كلمة أندر أنه الكم من الحنطة. إنما مثل شيعتنا مثل أندر يعني بيدرا فيه طعام، يقول فأصابه آكل تنقي. هنا في الرواية التنقية غير التنقية فيما سبق، الرواية السابقة ماذا ضربت مثل؟ ضربت مثل أن إنسان يملك أكوام من الحنطة، مقدار من الحنطة، هو نقاه بنفسه أخرج الأتربة وكذا. هنا المثال بشكل آخر الإمام ضربه، قال فأصابه آكل تنقي، نقي يعني أنه أكل منه شيئا كثيرا. لذلك من جملة آداب المائدة في الروايات الشريفة، الرواية تقول إما أن تبقي وإما أن تنقي، وما هذه الكلمة شائعة على الألسنة وما يعلم أنها وردت في الروايات، هذه الكلمة وردت في الروايات الشريفة عن أهل الميت، إما أن تبقي وإما أن تنقي، إما أن تبقي وإما أن تنقي، أظن ربما المعنى واضح لديكم، مراد حينما يوضع الطعام أمام شخص ويأكل، فالإمام يقول إما أن تبقي وإما إما أن تنقي، يعني إما أن تكمل الطعام الموجود في الإناء فتنقي الإناء، يعني لا تبقي شيئا إلا أنه نذر قليل جدا تنظف الماء. وإما أن تبقي وإما أن تلقي شيئا ينتفع منه الآخرون من ذلك. أما أن تترك شيئا لا ينتفع منه الآخرون ولا أنت الذي أكلته ربما يلقى هكذا من دون فائدة من دون منفعة. فتقول الروايات إما أن تبقي وإما أن تنقي. ظاهرا المعنى هنا في الرواية له علقة بالمعنى هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. يقول فأصابه آكل تنقي، يعني تنقي أكل منه مقدارا كبيرا، مراد هنا تنقي أكل منه مقدارا كبيرا. ثم أصابه آكل تنقي أيضا أكل منه مقدار آخر حتى بقي منه ما لا يضره الآكل. ما لا يضره الآكل يعني بقي شيئا لا يعتد به، كمثلا إناء مليء بالرز بقيت منه حبات قليلة، حينئذ لا يفكر الآكل بأكلها. هذا مقصود لا يضره الآكل، يعني أن الآكل لا يفكر في تناولها. إنما مثل شيعتنا مثل أندر، يعني بيدرا فيه طعام فأصابه آكل فنقي، ثم أصابه آكل فنقي حتى بقي من ما لا يضره الآكل. وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصون. هذا الآكل هنا إشارة إلى الفتنة التي تأكله، الآكل هنا المثال إشارة إلى الفتنة التي تأكل الشيعة. والفتنة أين تأكل؟ تأكل الأبدان؟ الفتنة لا تأكل الأبدان، الفتنة تأكل القلوب، الفتنة تأكل الأديان. حينما يبدأ الإنسان يأكل دينه شيئا فشيئا، وحينما يبتدئ قلب الإنسان تسيطر عليه الظلم وتسيطر عليه الشكوك والأوهام وتسيطر عليه الجفوة والقسوة والغلظة، حينئذ يبدأ الإنسان يأكل دينه شيئا فشيئا، وتبدأ الفتنة تفتك بالإنسان تأكل قلبه شيئا فشيئا. وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصون حتى تبقى منهم إصابة لا تضرها الفتنة. كما أنه يبقى هذا المقدار من الطعام لا يضره الآكل، تبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة لشدة تمسكهم لوضوح بصيرتهم. هذه العصابة الباقية من الشيعة التي هي على الحق لا تضرها الفتنة لأي شيء، أولا لوضوح بصيرتهم، يعني الأمور واضحة عندهم بينة جلية. استمساك البعض بالبعض الآخر، بحيث لو جاء العدو كان هذا العدو من شياطين الجن أم من شياطين الإنس، أراد أن يثير الشحناء فيما بينهم رفضوه، حينئذ الفتنة لا تضرهم بعد ذلك. فإذا لم تضرهم الفتنة وأيقنوا بإمامه وسلموا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يكون الأمر قد انتهى، حينئذ قد قرب الفرائض، وحينئذ قد ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى حتى في الأمم السالفة، حتى في الأمم الماضية حدث هذا المعنى في قصة النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لأن ما عندنا وقت أسير إلى القصة لأنه بقيت عندنا روايتان، لكن بعد الابتلاء والتمحيص الشديد ومئات من السنين ينتظرون الفرس، وفي كل عام في بعض الأخبار أن أصحاب نوح يأتون يقولون إلى متى نحن نبقى على هذه الآلام؟ فيأتي الوحي من الباري، يأتي جبرائيل أن خذ هذا النوى وازرعه أغرسه حتى يخرج نخلا، وبعد النخل يخرج تامر، فإذا أكلتم من التامر حينئذ يكون الفرج. وفعلا يفعلون هذا الأمر، يغرسون النوى، يحتاج إلى عدة سنوات بالنتيجة حتى تكبر النخلة وحتى يخرج التمر، ينزل التمر ويأكلون ويجمعون النوى. فينزل جبرائيل يقول إن الله يقول خذوا هذا النوى أيضا اغرسوه مرة ثانية ومرة ثالثة وإلى سبع مرات. وفي كل مرة حينما ينتظرون سنين طويلة حتى تكبر النخلة ويخرج التمر، ولما يأكلون التمر يتوقعون أن الفرج الآن ويأتي الأمر من الله، لا أن اغرس النوى مرة ثانية، فيفر في كل مرة طائفة من أصحابه إلى المرة الأخيرة حينما بقيت القلة القليلة، وجاءوا إلى النبي قالوا يا رسول الله يا نبي الله إن كان الفرج الآن صار أم لم يصح، حدث أم لم يحدث. نحن نعتقد أنك على الحق وأعداؤك على الباطل. لما وصلوا إلى هذه النتيجة صار الفرج، ونزل الطوفان، ونزل الأمر الإلهي إلى نوح في أن يجمع من الخلائق ما يجمع إلى آخر تفاصيل القصة. لما وصلت بهم الحالة إلى هذا الدرجة من الفهم، إلى هذه الدرجة من البصيرة، قالوا يا نبي الله نحن مسلمون لك، فرج عنا في هذا الزمان أحياء أموات أم لم يفرج عنا، أنت صاحب حق، أعداءك أصحاب باطل. لما وصل بهم الكلام إلى هذا الحال حينئذ فرج عنهم. على حال القصة فيها تفصيل كثير، يعني الوقت ما يكفي لذكرها بكل تفاصيلها، وإلا فيها كثير من العبار وفيها كثير من أوجه المشابهة فيما بين زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما يجري على الشيعة في زمان الغيبة وما جرى على قوم نوح وأتباع نوح عليه السلام، حتى تبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة. فهؤلاء جاءوا إلى نوح قالوا نحن الفتنة لا تضرنا، لأننا قد آمنا، قد أيقنا بحقك وبباطل أعدائك. الرواية التي بعدها بقيت عندنا روايتان، الرواية العشرون الآن نقرأها ثم نرجع إلى الرواية التاسعة عشر. الرواية العشرون عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمامنا الصادق أنه قال لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره النار. وهذه الرواية أمثالها مرت علينا وشرحناها في حينها، لكن الآن بشكل سريع أشير إلى معناها. لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره النار، أنكره إما مراد الإنكار هنا أي جهلوه لم يعرفوه، أو أنكره الناس تنفروا منه، والحال المعنيان مقصودان. أولا هناك من الناس من يجهله، وهناك من الناس من ينفر منه، والكلام هنا لأنكره الناس لأنكره شيعتهم، وإلا عموم الناس هم لا يؤمنون. لكن لاحظوا لأن الرواية ستأتي فتبين وجها من الوجوه، هذا الوجه موجود عند الشيعة لا عند غيرهم. لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا. فالشيعة الذين ينكرون باعتبار أنه مرت مئات السنين وإذا بالإمام يخرج شابا، أما العامة لا يعتقدون بحياة الإمام الحجة، يقولون أنه يولد في آخر الزمن، يقولون يولد في آخر، فسواء كان شابا أم شيخا حينئذ هذه المسألة لا تثير شكا عندهم. أما الشك الذي يثار والمشكلة التي تحدث في المجتمع الشيعي، لأنه يرجع إليهم شابا موثقا، وهم يتصورون مثلا أنه سيرجع إليهم شيخا كبيرا. لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موثقا. شابا موثق في كلام العرب، الشاب الموثق هكذا المراد منه، مراد من الشاب الموثق. العرب إذا نظرت إلى شاب كان جميل البنية، جميل الجسم، قوي البدن، جميل الوجه، الحياة والنشاط والشباب واضح على ملامح وجهه، واضح الرجولة والقوة على ملامح بدنه، يقال لهذا الشاب شاب موثق. مرادهم من شاب موثق أي أنه يوثق في الحياة، يتمكن من أن يعيش عيشة مريحة. أولا يملك قوة بدنية، يملك وسامة في الوجه، جمال في الوجه، جمال في البدن، يملك الأسباب التي يتمكن الإنسان أن يعيش فيها عيشة مريحة في هذه الحياة. فالشاب الموثق في كلام العرب يقصدون هذا المعنى، فالإمام يرجع بهذه الصورة. والحال ربما كثير من الناس في تصوره مثل ما الآن، أليس الآن يوجد الآن مثلا إذا قيل الإمام السجاد رأسا يتبادر إلى أذهان الناس منحني وضعيف وفي غاية الضعف وأصفر اللون، والحال الإمام بدين أكثر سمنا من بقية الأئمة. إذا نرجع إلى الروايات الشريفة الإمام السجاد بدين أكثر سمنا من بقية الأئمة. أما الآن حينما يقال الإمام السجاد رأسا يتبادر إلى ذهن هذا المعنى أنه عليل ونحيل، صحيح ربما مرت أيام في الإمام هكذا، في أيام عاشوراء كان المرض قد أنهك الإمام، أما أيام عاشوراء أيام محدودة لم تكن حياته كلها هكذا، الإمام كان بدينا، وهذا الوصف واضح في الروايات. والإمام الباقر عليه السلام كان بدينا بحيث من ثقل بدنه ما كان يتمكن من القيام، كان يعتمد على غلامين يحملانه إذا صار. هذا المعنى موجود في الرواية. فحينما تتصور هناك صور خيالات يضعها الإنسان في ذهنه من دون الرجوع إلى كلام أهل البيت سواء في هذه القضية أو في غيرها، حينئذ تقع الفتنة. من هنا نحن دائما نقول إن النجاة من الفتنة متى ما استمسكنا بكلام أهل البيت عليه السلام. وإلا الآن لو نفرض أن الإمام السجاد يأتي إلى شخص في كل تصوره أنه نحيف، لما يرى بديلا ربما لا يصدق أن هذا هو الإمام السجاد عليه السلام، لأن التصور الشائع عن الإمام السجاد هو هذا، أنه في غاية النحافة، في غاية الهزال، في غاية الصفرة، والحال هذا المعنى غير موجود في الإمام عليه السلام. لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، يرجع إليهم شابا. أولا إنكار الناس من هذه الجهة من عندياتهم رسموا صورة للإمام، ومن جهة ثانية كبار السن، كبار الشيعة وجهاء الشيعة لا يخضعون للشاب. النتيجة كبير السن ليس سهلا عليه أن يخضع للشاب ويتبع الشاب، خصوصا إذا كان له منزلة عالية، إذا كان له مرتبة من الزعامة بين الناس يصعب على أن يتبع الشاب. وهذه الفتنة أيضا تكون في زمان ظهور الإمام عليه السلام، أن أكابر الشيعة من شيوخهم من كبارهم، ولذلك في الروايات لما يسأله كم الشيوخ في أنصار الإمام قال كالملح إلى الطعام، أكثر أنصاره من الشباب. أما الكهول والشيوخ في جيشه في أنصاره كالملح إلى الطعام. لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره الناس، أليس الإمام الصادق عليه السلام؟ وهذه في أحد المجالس أنا شرحت هذا المعنى، يقول في سجوده اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أنهم ينقصونني، إني أعلم أنهم ينقصونني، يعني أصحاب الإمام الباقر، باعتبار لما استشهد إمامنا الباقر عليه السلام وآل أمر الإمام إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، الإمام كان أصغر سنا من أبي وأصغر سنا من أصحاب أبي، فهؤلاء ينظرون إليه شابا صغيرا كأبنائه، فكانوا ينتقصون من الإمام فيما بينهم إلى ما جلسوا. الإمام يقول في سجوده اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أنهم ينقصونني. لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه. بسبب هذه الفتنة أولا الناس رسمت تصور عن الإمام، الإمام سيظهر بغير التصور الذي رسمه، وثانيا كبار الشيعة وشيوخ الشيعة يأنفون من الانقياد لشاب لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. ما قالت إلا عالم إلا فقيه، لا أبدا، إلا مؤمن. وإن كان هذا الوصف يشمل الفقيه ويشمل العالم ويشمل الجاهل ممن أحب أهل البيت، لكن الرواية ما خصصت، ما قالت هذا لأهل العلم أو لمرتبة معينة أو لأوصاف مقدسة في نظر الناس، إلا مؤمن، مؤمن يعني آمن بولاية أهل البيت، إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول، من أولئك الذين ثبتوا على ولاية أهل البيت في عالم الأرواح، في عالم الأجساد، في عالم الدنيا. والنتيجة هنا لابد إذا أردنا أن نفصل الكلام في الرواية بكل معانيها أن نتحدث عن معنى الميثاق ومعنى الذر الأول، الحال الوقت لا يكفي، نكتفي بهذا القدر الذي أشرنا إليه من الفتنة التي سيلقاها الشيعة عند ظهور الإمام في صورة الشاب الموفق. تبقى عندنا هذه الرواية وهي الرواية التاسعة بعد العاشرة، آخر رواية من روايات الباب أقرأها أشير إلى معناها بشكل سريع وأسألكم الدعاء. عن جعفر ابن محمد عن أبيه يعني عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال المؤمنون يبتلون. ونحن تحدثنا فيما سلف عن ابتلاء المؤمن وأن المؤمن ككفتي ميزان، كلما زيد في إيمانه كلما زيد في ابتلائه كما يقول باقر العشرة صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون يبتلون، لا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص، من التنقية، ثم يميزهم الله عنده بعد الابتلاء وبعد التمحيص. الباري حينئذ يميزهم، يميز من هو الأفضل، من هو الفاضل، من هو المفضول، ومن هو الذي سقط في الابتلاء وفشل. ثم يميزهم الله عنده، إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا ومرائرها، مرائر جمع لمراها، إن الله لم يعطي أمانا للمؤمن، بل العكس. الوارث في الروايات أصلا في بعض الروايات هكذا، إن الله اتخذ على المؤمن عهدا أن لا يخرج من الدنيا وقد شفى غليله من عدوه، يعني يخرج من الدنيا وفي قلبه الحرق. أصلا العهود التي أخذت على المؤمن خلاف هذا المعنى، يعني خلاف أن الإنسان المؤمن يكون أمينا ومأمونا بالحياة الدنيوية من جهة البلاء ومن جهة المصائب ومن جهة العظائم التي يلقاها. بالعكس، المصائب والبلاء إنما يقع على المؤمنين. وفي الروايات هكذا، إن لله من خلقه من عباده أناس في الأرض لو قسم نور أحدهم، يعني النور الحقيقي لا النور الحسي، لو قسم نور أحدهم لزارت به السماوات، زارت به الأرضون، استغنى الناس عن الشمس والقمر، النور المعنوي النور الحقيقي لإيمانهم. هؤلاء يكشفهم الباري في كل يوم بسحر. الرواية إذا إلى هنا الإنسان يقرأ الرواية يتصور السحف ما هي، يصحفهم في كل يوم بتحف، ما هي التحف؟ من مرض أو بلاء أو صداع أو حمى أو أي نوع آخر من أنواع الإذاء. هذه التحف الإلهية التي تنزل إلى عباده، هذا المعنى الذي ورد في الروايات الشريفة. على أي حال، بالنتيجة الروايات التي تحدثت عن الابتلاء روايات كثيرة. ليس سيد الشهداء يقول لو لم يكن البلاء أسرع إليكم من السيل من أعلى الجبل إلى ضمره لما عددناكم من شيعتنا. سيل من أعلى الجبل إلى ضمره، ضمر الجبل يعني المنحدر، منحدر الجبل الشديد الانحدار. يعني لو لم يكن البلاء هكذا كم يكون السيل؟ السيل يعني أمواج من المياه المتدفقة المتدافعة تنزل من الجبل إلى الانحدار، من قمة الجبل إلى المنحدر، كم تكون هذه السريعة وتجرف ما تجد أمامها من أحجار وصخور وأتربة ونباتات وحيوانات. لو لم يكن البلاء أسرع إليكم من السيل من أعلى الجبل إلى ضمره لما عددناكم من شيعتنا، وإنما لما رأينا البلاء أسرع إليكم من هذا السيل النازل من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل إلى منحدر الجبل حينئذ عددناكم من شيعتنا. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المؤمنون يبتلون ثم يميزهم الله عنده، إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا ومرائرها، ما أعطاهم أمان من بلاء الدنيا ومن مرارة الدنيا ومرائرها، ولكن أمنهم، أعطاهم أمان فقط إذا استمسكوا به، ولكن أمنهم فيها من العمى والشقاء في الآخرة. أعطاهم أمان أن لو تمسكوا به فإن لهم أمان في الآخرة، أن لا يصيبهم العمى، لا يصيبهم الشقاء، وإنما ستكون وجوههم ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حينئذ ستكون بصائرهم مفتوحة، حينئذ ستكون قلوبهم مستنيرة، حينئذ سيعيشون في بحبوحة السعادة. هذا الأمان الباري أعطاه للمؤمن، أما في الدنيا ما أعطاهم أمان أن يتخلصوا من مرائر الدنيا ومن آلامها ومن مصائبها. إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا ومرائرها، ولكن أمنهم فيها، أمنهم حينما كانوا في الدنيا أعطاهم أمان للآخر، ولكن أمنهم فيها من العمى والشقاء في الآخر، أن أعطاهم صكا أنه إذا استمسكتم بعروة الوثقى. وهذا المعنى واضح والروايات صريحة، الاستمساك بالعروة الوثقى والنجاة الصك، الصك الذي يكون سببا لنجاة الإنسان في الآخرة، الصك بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. والروايات كثيرة في هذا الباب، حتى في بعض كتب أبناء العامة هذا المعنى، أن الإنسان لا يدخل الجنة ما لم يكن يحمل معه صكا بولاية علي بن أبي طالب، ولذلك قفوهم إنهم مسؤولون يسألونهم عن صك الولاية في يوم القيامة. الروايات الشريفة تبين هذا المعنى، قفوهم يعتقدوا انهم مسؤولون. كما الان في نقاط التفتيش بالطرقات، كما الان في حدود الدول للمسافر الاجنبي، قفوهم انهم مسؤولون. لا بد من صك، وبهذا الصك يجتاز العقبة الكبرى حينئذ. فقفوهم إن مسؤولون عن صك الولاية لعلي صلوات الله وسلامه عليه. فالذين استمسكوا بالعروة الوثقى كانوا من الذين وليهم الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور. أليس الله ولي الذين آمنوا في آيات الكرسي أنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم الآيات تبين هذا المعنى، أنه أن الباري يخرج أولياءه من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور، من العمى إلى البصيرة، من الشقاء إلى السعادة، من الضلال إلى الهداية، من الباطل إلى الحق، من الانحراف إلى الاستقامة، من الغواية إلى الرشاد، وهكذا قل ما شئت من المعاني. هذا إنما يكون بالتمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى واضح، الأئمة المعصومون، العروة الوثقى في زماننا إمام زماننا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أمنهم فيها من العمى والشقاء في الآخرة. ثم قال إمامنا الباقر ماذا قال بعد أن بين هذه الحقيقة؟ قال كان علي بن الحسين ابن علي، يعني الإمام السجاد عليه السلام، كان علي بن الحسين بن علي عليهم السلام يضع قتلاه بعضهم إلى بعض، ثم يقول قتلانا قتل النبيين. يضع قتلاه، إما مراد يضع قتلاه القتلى من الهاشميين، وإما مراد عموم القتلى في كربلاء. ومتى كان الإمام السجاد عليه السلام يضع قتلاه بعضهم إلى بعض ثم يقول قتلانا قتل النبيين؟ ليش في يوم عاشوراء؟ في يوم عاشوراء الإمام كان في غاية المرض، وليس في اليوم الحادي عشر. بالنتيجة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بعد 3 أيام تمكن من أن يفعل هذا الأمر، أن يضع قتلى بعضهم إلى جانب بعض حينما جاء من الكوفة إلى دفنه. بعد 3 أيام، بعد أن بقيت تلكم جثة الزواكي الطواهر على أنظار كربلاء، بعد ذلك جاء الإمام لدفنها. والمؤرخون يذكرون تفاصيل لهذه الواقعة، يقولون أن ابن زياد لعنة الله عليه أرسل كتابا إلى عمر بن سعد بعد أن وصلت البشائر إلى ابن زياد أن الإمام قد قتل وأن أهل بيته قد قتلوا. أرسل كتاب إلى ابن سعد أن أسلم قتلاك واترك الحسين وأصحاب على وجه الرمضاء على وجه الصراط. النتيجة الذين قتلوا أعداد كثيرة، لا يتمكن ابن سعد في ليلة أو في ليلتين من دفنهم. فلذلك أرسل رسالة ثانية باعتبار اللعين كان في النخيلة، ابن زياد كان قريب من كربلاء كان في النخيلة، فأرسل رسالة يقول له إن عدد القتلى كثير لا نتمكن من دفنه. قال إذن فذهن الرؤساء كبار العشائر الفرسان ادفنهم واترك الباقي. فعلا ابن سعد فعل هكذا، دفن الرؤساء، دفن الأكابر من جيشه وترك البقية الباقية على وجه الرمضة على وجه الأرض. وكذلك سيد الشهداء أجساد سيد الشهداء والهاشميين وأصحابه أمصاره أيضا بقيت على الرمضة. بعد أن انتقلوا وخرجوا من كربلاء وتوجهوا إلى الكوفة بالعائلة وبالرؤوس باتجاه ابن زياد لعنة الله عليه، قريب من أرض كربلاء كانت هناك حي طائفة من بني الأساس نساؤهم جاءت إلى النهر باعتبار سمعوا بالمعركة. وفي ليلة العاشر كما في بعض الأخبار أن حبيب بن مظاهر الأسد ذهب إليهم يطلب النصرة منهم، القصة مذكورة، يعني كان هذا الحي قريب من كربلاء. فنساؤهم جئنا إلى شاطئ الفرات، جئنا إلى جهة النهر، فساحة معركة أشلاء منتشرة على الرمال، سواء في جهة سيد الشهداء وجهة أصحابه وسواء في الجهة الثانية. وفي الجهة الثانية أعداد كبيرة من الجثث، أعداد كبيرة من القتلى على وجه الأرض قد طرحوا. نساء بني أسد لما جئنا إلى مكان المعركة شممنا رائحة، رائحة كريهة في جانب وجهة أصحاب ابن سعد لعنة الله عليه. ورائحة طيبة ذكية كانت تهب من الأجساد الشريفة، أجساد قليلة وجسد كان كثير الدماء، مطروح على الأرض قطيع الرأس مقطع صبغته الدماء عاري، كانت الأنوار تصفع من ذلك الجسد الشريف. حتما الجسد معلوم عندك، من هو صاحب الجسد الذي بضعته السيوف؟ من هو صاحب الجسد الذي صبغته الدماء؟ ومن هو صاحب الجسد الذي توسط المعركة والأنوار تصفح من ذلك الجسد الشريف؟ نساء بني أسد رجعنا إلى رجالهم، قلنا لأزواجهم، قلنا لرجال بني أسد إنكم ما نصرتم ابن رسول الله، قوموا لدفنه وإن لم تدفنوه نحن نتولى دفنه. حينئذ سارت الحمية في رجال بني أسد بسبب كلام نسائهم توجهوا إلى المعركة. كانوا يخافون من بني أمية، يخافون من ابن زياد، فنصبوا عينا على الطريق يراقب لهم المنطقة. لما وصلوا إلى الجثة وجدوا الجثة الزواقي الطواهر بلا رؤوس، إذن كيف يدخلونها؟ كيف يعلمون القبور؟ بالنتيجة سيأتي من يسأل عن هذه الجثث، ستأتي الشيعة، يأتي الهاشميون، سأتي القبائل العرب، يأتون يسألون عن قبور أولاد الرسول. هم لا يتمكنون من تمييز الأجساد، لكن ميزوا فقط جسد الحسين عليه السلام، فقط جسد الحسين ميزوه لشدة الجراحة ولشدة الدماء التي صبغته وللرائحة الزكية التي كانت تنبعث من ذلك الجسد المقدس. أرادوا أن يحملوا، كلما رفعوا جزءا من بدنه سقط الجزء الآخر من بدنه الشريف، ما تمكنوا من حمله من على الأرض. في هذه اللحظات وإذا بهذا الرجل الذي جعله عينا على الطريق جاء راكضا مسرعا، قال معاشر بني أسد أرى سواد من جهة الكوفة مقبلة، لعلهم من أتباع ابن زياد لعنة الله عليه. فروا عن الجثث، ابتعدوا مسافة السواد، وإذا بفارس كما يذكر المؤرخون، فارس قد تنقب وتلثم وشد لسانه. هذا الفارس لما اقترب من الجثث الشريفة نزل عن جواده، نزل وهو كالراكع يتوكع على عطاء، شق الطريق فيما بين الجثث وهذه الأشلاء باتجاه ذلك الجسد الذي تصفع منه الأنوار، ألقى بنفسه على الجسد الشريف، يقبله من هذه الجهة، يشمه من الجهة الأخرى، أطال التقبيل في نحره الشريف. الأسديون استمعوا، عرفوا أن هذا الرجل ليس من أتباع ابن زياد. قالوا يا إعرابي من أنت؟ ما خبرك؟ قال ما خبركم أنتم؟ قالوا جئنا نتفرج على الجثث. قال لا أصدقون الخبر، ما جئتم تتفرجون. قالوا جئنا ندفن هذه الجثث ولكننا لا نعرف أصحابها، ليس عليها من رؤوس، وهذا الجسد الذي أنت بجانبه كلما أردنا أن نرفعه ما تمكننا من رفعه. حينئذ الإمام عليه السلام أخبرهم بحاله، قال أنا علي بن الحسين، أنا إمامكم السجاد، احفروا هنا حفيرة. حفروا حفيرة وضع فيها الشهداء، حفيرة للهاشميين بجانبها، حفيرة كذلك لحبيب ابن مظاهر الأسدي. ثم بعد ذلك توجه إلى جسد أبيه، أراد أن يحفر حفيرة، قال لا، رفع مجموعة، رفع كمية من التراب، وإذا بقبر محفور وإذا بلحد ملحود، مكان مهيئ لسيد الشهداء عليه السلام. أرادوا أن يعينوه، قال لا، إن معي من يعينني. وفعلا حمل الجسد الشريف لوحده، أدخله في القبر. لما أدخله في القبر الإمام تمدد مع الجسد المقدس وهو يخاطب أباه الحسين، يقول طوبى لأرض أنت فيها مدفون، أبا عبد الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فسرمد، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمتهد. أبا عبد الله وهو يطيل البكاء قبله في نحره الشريف. في بعض الأخبار في بعض كتب المقاتل أن الإمام السجاد لما أراد أن يرفع جسد الحسين عليه السلام كلما رفع جزءا من بدنه سقط الجزء الآخر. حينئذ طلب منهم أن يأتوا له ببارية بحصير لأنه لا يتمكن من رفعه. رفع يده سقطت رجله الشريفة وهكذا سائر أجزاء البدن. فقد ذاكوا الجسد الشريف بحوافر الخيول لعنة الله عليهم. بعد أن دفن الحسين ودفن الرضيع في جانب الحسين عليه السلام وبعد أن دفن الأكبر حينئذ بقي واحد لم يدفن. بقي شخص لم يدفن. من هو هذا الذي بقي؟ هذا الذي كانت له حسرة طويلة في قلب السجاد عليه السلام. بعد أن دفن الحسين ودفن الأنصار ودفن علي الأكبر توجه إلى أي جهة؟ توجه إلى جهة العلقمي إلى شاطئ النار إلى حيث ابن فضل العباس. توجه إلى جسد قمر بني هاشم. لما وصل نظر إلى جسد العباس عليه السلام وقد صبغته الدماء نظر إليه وهو قطيع الكفين وقف عند عمه العباس وهو يقول يا عم على الدنيا بعدك العطاء يا قمر بني هاشم. ثم حمل العباس عليه السلام ودفنه في الموضع الذي دفن فيه صلوات الله وسلامه عليه. قطعا سيدي يا صاحب الأرض هذا الوقت الذي جاء فيه الإمام السجاد إلى دفن الحسين عليه السلام العائلة الحسينية بقيت في الكوفة في إرهاب في خوف في ذعر والعائلة افتقدت الإمام السجاد. قطعا سيدي يا صاحب الأمر بقيت العائلة في لهفة بقيت العائلة في حسرة في لوعة من ثمار الإمام السجاد. وفعلا عاد الإمام السجاد ولما رجع الإمام السجاد حتما العائلة فرحت. سيدي أختم عليك بزين العابدي أن فرح قلوبنا بطلعتك الشريفة. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وعند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا عسير يا والي يا يسعد الوي قلبك واسي صار جرح شبيه وشبه يا حسين يا الله. الشفاعة. الله قربك الواسي اصار جرحك بي وشمع لرجالي ابن وعشيتنا علي انا وضعي وصارت كلمة ورد رامي من الناح ما نهلي أنه الوهنا هذا أولينا عيون تجري دموع وتنحين عليك ولاه يا حسين حتى لا تقع يا حسين يا والينا يا حسين يا حسين Amen. Yeah.